في الخمر. إيش قال؟ الإسكار في الخمر. طيب قبل ضرب المثال قال أما إذا كان الوصف طرديا فإنه ليس بعلم. وش معنى الوصف الطردي؟ الوصف الطردي هو الوصف الذي لا أثر له في المذكور، يعني يذكر وصف لا يؤثر. مثاله القصر، الطول، السواد، البياض، كون الرجل أعرابي أو من أهل المدينة أو أسود أو أبيض أو عنده أسنان أو أهتم أو بصير أو أعمى، هذه أوصاف تسمى أوصاف طردية، يعني أنها لا أثر لها في المذكور، لا أثر لها في المذكور، إذ أنه لا يتغير الحكم الشرعي بيش بها، لا وجودا ولا عدما. إذن لابد أن يكون أن تكون العلة مناسبة للحكم. الإسكار في الخمر، الآن هل الخمر ليس بمحرم إلا ما عصر من العنب، أم أنه ما كان محرما منه ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب؟ الثاني. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، انتبه. فيشمل هذا ماذا؟ ما عصر من شعير أو من زبيب أو من تمر أو من تين أو من أي شيء. طيب هذا كلها خمر. نأتي الآن لما يذهب العقل على وجه اللذة والطرب مما ظهر حديثا كالأفيون والعياذ بالله والهروين، هذه الأمور الخبيثة ايش نقول؟ تسكر أم لا؟ تذهب أشد من ذهاب الخمر. إذن تكون محرمة بماذا؟ قد يقول قائل إنها ليست بالقياس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر، وقد يقول إنها محرمة بيش بالقياس لأن العلة مناسبة للحكم لا، ما هي؟ الإسكار. طيب رجل شرب بنجا، شربوه بنجا ليجروا عليه عملية بنج، هل هذا محرم؟ فيه فرق. ما هو الفرق؟ أن البنج هل يغطي العقل على وجه اللذة والطرب؟ لا. والخمر تغطي العقل على وجه اللذة والطرب، ولذلك لا حد في من شرب الخمر في من شرب البنج. فلو أن إنسان شرب البنج بدون عملية هكذا أخذ البنج وشربه حتى غطى في نوم طويل ثم استيقظ، إيش نقول؟ لا حد عليه، لا حد عليه. لماذا؟ لأن عقله ما غطي على وجه اللذة والطرب المحرمة. حطوا بالكم. يقول فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. السواد والبياض لا أثر للون في الأحكام الشرعية. يقول مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. واضح؟ بريرة، بريرة من هي؟ بريرة كانت عند أهلها فأرادت فكاتبت قومها على 9 أواقٍ من الفضة، فجاءت إلى عائشة تستعينها على سداد هذا المبلغ، فأرادت عائشة أن تشتريها بثمن حاضر ويكون الولاء لها، فأبى أهلها إلا يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها حينما علم قال اشتريها واشترطي لهم الولاء إقرارا لهم للتنكيل، يعني لإبطال ذلك الشرط كما رجحنا في باب البيوع. طيب وكانت لعائشة، المهم أنها كانت أمة متزوجة بعبد اسمه مغيث، ولما عتقت بريرة لما عتقت. الأمة إذا كانت إيش؟ إذا كانت متزوجة بعبد ثم عتقت فإن الشرع خول لها التخير بين البقاء أو الانفصال، لأنها لم تكن تملك نفسها فيما مضى، فخيرها الشرع في أن تبقى أو أن تنفصل. فخيرت بريرة رضي الله عنها الانفصال مع شدة تعلق مغيث بها، وكان يتبعها في الأسواق ويبكي وينشدها الأشعار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعجبون من بغض بريرة لمغيث وحب مغيث لبريرة، لأن الحب في الأصل يكون متبادل، لكن بعض الأحيان لا يكون متبادل، نسأل الله أن يعافينا. طيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لها خيرها، قالت: إن كان أمرا من الله ورسوله فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وأما إن كان أمر مجرد إشارة فإني لا أريده. سبحان الله. فاختارت إيش؟ الانفصال عنه. طيب، كون مغيث أسود وصف طردي لا أثر له، إذن لا نقول إن الأمة إذا عتقت وكان زوجها عبدا أسود نقيسه، وإذا كان أبيض فلا قياس. فسواء كان زوجها أبيض أو أسود، إذا كان عبدا فإنها تعتق. هذا رأي جمهور العلماء. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، قال: إن اعتباره عبدا أيضا نصف طرد، فقال: حتى ولو كان حرا، حتى ولو كان حرا فإنها إذا عتقت تخير، ولكن الصحيح خلاف هذا، والأحوط ما عليه الجمهور، يعني كان حرا يكون أعلى منه رتبة على وجه الابتداء والانتهاء، ما يمكن. فاعتبار وصف العبودية إيش؟ ليس وصفا طرديا على الراجح كما هو قول الجمهور. فإذا كانت الأمة قد عتقت وكانت تحت حر، إيش نقول؟ لا تملك الانفصال. وإذا كانت تحت عبد تملك الانفصال، سواء كان زوجها أسود اللون أو أبيض اللون على السواء، لأن البيض والسواد هنا من الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في المذكور. أنتم معنا؟ إذن نرجع الآن لنطبق القاعدة. الشرط الرابع في اعتبار القياس أو في صحته أن تكون العلة مناسبة، ليش؟ مناسبة للحكم، قد علمت من قواعد الشرع، ولذلك لا بد من التأمل في قواعد الشرع، فلا يستعمل قياس كل إنسان. كما قلنا في بداية الكلام عن القياس، يحتاج الإنسان أن يكون ملما بقواعد الشريعة. تمام؟ طيب، الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. هذا شيء كذلك واضح، أن تكون العلة إيش؟ موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. ثم إنه لا بد من ذلك، لماذا؟ لأنها أولا ركن من أركان القياس، وهي إيش؟ القاسم المشترك، القاسم المشترك بين ماذا وماذا؟ بين الأصل والفرع. هما لا بد أن يلتقيا على علة واحدة، لا بد أن تكون موجودة، فإن كانت منتفية لا قياس. المؤلف ذكر مثالا، ما هو؟ الإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفف. الله تعالى قال في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف. أف كلمة تعبر بها العرب عن أتضجر، عوض أن يقولوا أتضجر فديت منك، يعني إيش يقولون؟ أف، ومعروفة عند العرب إلى اليوم حتى في درجتهم. طيب، هل معنى ذلك أن التحريم إلا لقول أف؟ فلو ضرب أباه بصفعة يجوز؟ ها، من باب أولى، لأنه إذا كانت أف محرمة لأنها تؤذي الوالدين ها فما ظننا بغير ذلك من الكلمات؟ فإذا كانت هذه كلمة تتكون من حرفين أف الألف والفاء، فما ظننا بكلمات أو سباب أو شتائم نعوذ بالله من الخذلان، أو مثلا ما أدري يعني أشياء يتفوه بها العاق لأبويه، أو الضرب أو رفع القضايا، إيش نقول؟ كل هذا محرم، كل هذا محرم بالقياس الأولوي ولا لا؟ أو قياس شبه الأولوي الأولوي. قال تعالى ولا تأكلوا مال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. طيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أكل مال اليتيم بغير حق نقول محرم حرم. فلو جاء شخص وأحرق ماله نقول محرم كذلك من باب أولى. طيب مثال ذلك يقول أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم عللوا جريان الربا، وسيأتينا في باب الربا، عللوا جريان الربا في البر كونه مكيلا يكال فقط، ولم يعتبروا علة الادخار أو الطعم. الادخار يعني الطعم. ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا عن البر، فهذا قياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع إذا التفاح غير مكيل. إذا قالوا التفاح يجري فيه الربا، وكان المعتبر في علة الربا الكيل، هل يكون القياس صحيحا؟ ها؟ لا لا يكون. لماذا؟ لأن التفاح غير مكيل. غير مكيل، المكيل عند العلماء ليس هو المقدر فيه، لأن كل شيء يقدر في الأصل. للمكيل المكيل شيء والموزون شيء، فهمت؟ المكيل شيء والموزون شيء. طيب ماذا نقول الآن؟ الآن من قاس التفاح على البر لا يصح. لماذا؟ لانتفاء العلة في الفرع التي هي موجودة فيش؟ في الأصل. فالأصل البر، العلة فيه الكيل، الفرع التفاح، هل فيه العلة هذه؟ إذن لا يقاس هذا لهذا، لا يقاس هذا لهذا. إذن من شروط القياس هذه الشرط الخامس وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. نستذكر الآن لنلخص، صار القياس له خمسة شروط لا بد منها، لو تخلف شرط ما صح. أولا أن لا يصادم نصا، يعني دليلا أقوى منه، سواء كان نص أو إجماع قول الصحابي على القول بأن قول الصحابي حج، فإن صادم نصا فهو فاسد الاعتبار، كالرجل الذي قاس أمس الطلاق الثلاث في عدم نفوذه على رأيه، أراد أن لا ينفذه هيش على إسقاط حق السرقة فيما لو سرق من جوع. قياس مع الفارق، مو مع الفارق، قياس مصادر للنص الصريح. الثانية أن يكون الحكم، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، وألا يقاس على إيش؟ على فرع، لأن العودة إلى الأصل أولى واجتنابا للتطويل، ولأننا لو قسنا على فرع نكون ربما نكون قد قسنا على شيء لم يصح، وبناء الباطل على باطل يزيده بطلانا. الثالث أن يكون للأصل حكم، لحكم الأصل أن يكون له علة معلومة معلومة، وأن لا يكون تعبديا محضا. الرابع أن تكون العلة مشتملة لمعنى مناسب يعرف اعتبارها من قواعد الشرع، فإن كانت وصفا طرديا ايش نقول؟ لا عبرة. الأوصاف الطردية لا تؤثر، والأوصاف الطردية قد عرفت ما هي. ها؟ عرفت ما هي أم لا؟ طيب، فالذين نقحوا في مسألة مناط الدليل أو مناط الحكم في قصة الأعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره وذكره لوقوع على امرأته، فألزموا بالكفارة لكل من انتهك رمضان، ماذا جعلوا وقوعه على امرأته؟ وصف الطردي. الحقوا بأنه كأعرابي وكينتف شعره، كان وصف طردي. المهم انتهاك حرمة اليوم، وهذا كما قلنا خلاف الراجح، لأن هناك فرق بين الأكل والشرب وفرق بين الجماع، بين الأكل والشرب وبين ماذا؟ وبين الجماع. الخامس، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، فإن لم تكن موجودة في الفرع ما صح القياس، وهي أيضا القاسم المشترك بين الأصل والفرع. نقف على هذا لنناقش إن شاء الله في هذه المسائل. سمعتم من قاس الاستمناء على الجماع، هل يصح القياس هنا؟ أما اعتبار أن إنزال المني اللي هو الاستمناء بأي طريقة كانت مفسد للصوم، فهذا هو القول الصحيح، خلافا لقول من قال وهو قول الظاهرية أنه لا يفسد الصوم، وإنزال المني بالشهوة مفسد للصوم بالدليل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفسرت الشهوة في حديث أبي ذر، كذا حديث أبي ذر ماذا قال؟ وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. ففسر الشهوة بماذا؟ بالإنزال، بالإنزال. فلا شك أن الإنزال مفسد للصوم، لكن أن نجعله كالجماع نقول فيه فرق، لأن الجماع يستمتع فيه الإنسان أكثر وفيه وقت أكثر، وكذلك النص فيه صريح في كتاب الله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فذكرت الثلاثة في آية واحدة، فهناك فوارق كثيرة بين هذا وهذا. نعم، لا يقاس الحد كيف لا لا لا، فيه فرق لا شك، فيه فرق. هذا هو الكفارة بالنسبة لمن جامع، كفارة مغلظة. أما من أنزل المني بالشهوة فليس عليه إلا الإمساك بقية اليوم والإثم وقضاء يوم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. مناقشة في شروط القياس، قررنا ذلك، استرحت المناقشة لمدة يومين الآن، لا في الأصول ولا في البيوع ولا في شيء. ها؟ لا، حتى في الأصول ما ناقشنا. ها؟ تبقى للتكملة. حتى في الأصول ما ناقشنا نقاشا أو مناقشة مستوفاة، لكنها مبخوسة، صح؟ طيب، نستعين بالله تعالى. القياس العلماء ذكروا له كم من شرط؟ خمسة شروط، صحيح؟ طيب، الشرط الأول أنت أن يثبت حكم الأصل وال... بدليل. خلينا في هذا مثاله كذلك قول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فلو أن قيس مسألة تزويج المرأة لنفسها بمسألة تصرفها في ملكها أنها إذا كانت أرض الآن تبيع وتشتري في الملك فنقيس هذه المسألة على تصرفها بنفسها وقلت زوج نفسها هذا يعارض النص فلا قياس لأن القياس يعارض النص صح يصادب نصا ما يمكن أن يلتقي معه بأي وجه من الوجوه. طيب وش نقول في هذا القياس؟ يعني صحيح. طيب نعم صحيح. طيب إذن الشرط الأول أن لا يصادم دليل أقوى منه كنص أو إجماع أو قول صحابي على القول بأن قوله حجة. الثاني إسماعيل شو؟ إيش هو اللي يكون ثابت؟ لا ها؟ ولا ذات. أنت تزاحمت عندك المعلومات وقعت لك مزاحمة لكن في ليست في المصالح ولا الأحكام بل في المعلومات الطبية والشرعية. نعم أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص. لماذا؟ نعم لا لأن الأصل الحكم هنا حكم شرعي أحكام شرعية لا تخطر إلا من ولا هذا ولا هذا هذا هذا الجواب. لأننا سنقيس على هذا الأصل فلا بد من ثبوته ابتداء. صحيح أم لا؟ إيه. ولذلك هذا تعد كالعموم في دلالتها كقاعدة ثبوت الحجة والدليل. إذ بعدم ثبوته لا يصلح الاحتجاج به ولا القياس عليه. أرأيت تريد أن تبطل دليلا أو دلالة دليل ايش تحتاج؟ تحتاج لأمور منها قوة دليلك أنت. فإن كان دليلك ضعيفا ايش نقول؟ في النسخ مر علينا من شروط النسخ أن يكون الناسخ ثابتا. نعم. وهل اشترط التواتر وعدمه على الصحيح أن الآحاد يمكن أن يكون ناسخا؟ نعم. طيب هنا نقول نفس الشيء. نحن نقيس فرع على أصل وحكم الأصل غير ثابت. إيش نقول؟ أي حكم الأصل غير ثابت. ها؟ طيب قال أحد الناس يجوز للمرأة أن تزور المقابر أخذا بالعموم وقياسا على الرجل، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وقياسا على الرجل. والأصل التساوي في الأحكام والعلة واحدة تذكر الآخرة، وهذا شيء مطلوب للرجل والمرأة على السواء. مقابل النص شو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة. صحيح. نقول لعن قال شخص يجوز أن تلبس جبة من حرير يوم العيد تتزين بها، الزينة مطلوبة يوم العيد قياسا على لبس القميص من الصوف أو ما أشبه ذلك. نقول صد بالنص، ها صد بالنص صحيح مقابل النص. نأتي للشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماعي. لو لم يكن ثابتا ما صح القياس عليه. إذا قست على مقيس نخرج بشيء، نعم على مقيس، لأن يمكن أن يكون القياس الأول واهيا ضعيفا فيكون بالتالي الثاني ضعيفا، وقلنا أن القياس على الأصل أقرب. كيف أقرب؟ أولى أولى، القياس على الأصل أولى، وهذا مش نابل لأي شيء للتطوير. صحيح، رجل قال إنه يجري الربا في الزبيب أو يجري، يصح أن أقول هكذا؟ لا، إذا قال يجري الربا في الزبيب قياسا على التمر هل هذا تطويل؟ صحيح، هل هذا رجل عاد إلى الأصل أم ماذا؟ عاد إلى الأصل. صحيح، يجري الربا في الزيتون قياسا على الزبيب المقيس على التمر، ها تطويل؟ طيب هذا تطويل، لا يصح، لا يصح القياس هكذا. طيب إذا لابد من ثبوت حكم الأصل. الثالث، نعم، إذا يكون الحكم الأصلي عندنا في المعلومة يمكن الجمع بينه وبين الأصل والفرع، فإن كانت العلة تعبدية محضة توافقون؟ نعم، أحسنت. أن يكون إيش؟ لحكم الفرع والأصل، لحكم الأصل علة معلومة. ما معنى معلومة؟ نعم عشان. إيه؟ كيف اعتبرت من قواعد الشريعة؟ من قواعد الشريعة، علم من قواعد الشريعة اعتبارها. صحيح، مثاله خلينا من النعامة والدجاج، علة معلومة علمت من قواعد الشرع، الإسكار بالخمر أو الرابعة أن تكون معلومة، يعني أن لها مستنبطة، هي مستنبطة، هي إما أن تدرك بماذا؟ بالتنصيص عليها أو من طريق الاستنباط. نعم، هي هل لا تكون تعبدية محض، لأن الأحكام الشرعية منها ما ليس له علة فيقال أنه تعبدي محض، منه ما هو ما له علة معقولة ومعلومة. كيف؟ يعني في تعريفنا المعلومة أن تكون العلة معلومة، ففي تعريفنا لها تريد تعريفها بضدها؟ إيه، يمكن يعرف الشيء بضده، لكن نريد أن نفهم ما معنى معلومة أو معقولة عند العلماء. ليش يقولون هذه علة الحكم فيه معلومة أو معقولة؟ يعني أنها أدركت، عرفت، هذه يصح فيها القياس أم لا؟ ها؟ يصح فيها القياس، يصح فيها القياس. وما لم يكن له علة معلومة وكان تعبديا محضا فلا قياس فيه. أرأيت المناجاة ما حكمها دون الثالث؟ محرمة؟ نعم، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لو تناجى رجلان، يعني كلم أحدهما صاحبه سرا دون الثالث وهو ينظر، حكم ذلك؟ لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأن ذلك يحزنه. طيب كلمه بلغة لا يفهمها الثالث، ها؟ نفس الشيء يقاس عليه. إذن قياس ثابت هذا أم لا؟ كيف يثبت القياس؟ العلة أين الأصل؟ المناجاة. المناجاة بين اثنين دون ثالث. الآن لو قال أنا لن أناجيه، أنا سأكلمه بصوت مرتفع والآخر يسمع، إيش نقول؟ هل العلة زالت؟ العلة واحدة، فهو ربما يكون هذا أحزن وأشد حزنا له، لأنه كان الحالة الأولى قد يكون قد ساره والثالث ربما لا يحسن، لكن هو بناء على الغالب أو الأغلب قد يقول أنه شيء يهمني مثلا، ما يهمني، أو ينصرف مثلا. فما ظننا بما لو تكلم الاثنان بماذا؟ بلغة لا يفهمها الثالث، فهذا يعني أنهما أرادا أن لا يسمع هذا الثالث، وربما يحزنه ويخوفه أيضا، خاصة إذا كان غريبا، يقولون آذان يتفقان علي. إذن هذا بالقياس أم لا؟ قياس واضح. إذن العلة معلومة هنا أم لا؟ ما هي؟ الأحزان، لقوله تعالى: ها، ليحزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هذه علة معلومة. غير المعلوم تعبدي محض، وطبعا الحكم عليه أنه تعبدي محض. هل هو مطلق أم نسبي؟ في الغالب نسبي. ها؟ نسبي. في الغالب نسبي، لأنه لا بد أن تجد بعض العلماء يلتمس علة للحكم، والناس يتفاوتون في العلم والفهم. مثال ما هو تعبدي محض؟ خلنا نشوف حاجة. خلينا من لحم النعامة. امشي على العموم. أه؟ العبادات. العبادات تعبدية أم لا؟ هنا اسمها عبادات تعبدية. ايش نقول؟ لا قياس. أه؟ لا قياس. لا قياس؟ لا لا قياس. إيه، فاصل مشروعيتها. لا تشرع عبادة قياسا على عبادة أخرى. ولأن الأصل في العبادات التوقيف، التوقف. نعم. صح؟ نعم. ما يأتي إنسان يستحسن شيء يقول هذه عبادة قياسا على كذا وكذا. أكل لحم الجزور قالوا فيه تعبدي محض، صحيح؟ هذا الغالب ولا كل العلماء؟ الغالب الذين قالوا إنه ينقض الوضوء الأكل منه، لكن منهم من التمس العيلة لم لا؟ منهم من التمس العيلة. لو قسنا لحما آخر على هذا، ها؟ لا يصح القياس. لا يصح، لا يصح. حطوا بالكم، في نواقض الوضوء، خروج الريح ناقض الوضوء بالإجماع. لو أخرجه شخص من أذنه، هذه مسألة فرضية، قال هكذا وضغط فخرج. ها؟ ليش؟ لا، حتى عوضه، حتى لو أخرجه من معدته قلنا يوم. لا إله إلا الله، والله لا نحتاج لإعادة كتاب الطهارة. هذه الأكياس التي توضع، قلتم تنقذ الوضوء. طيب، ولكنها المخرج واحد. نعم. المخرج الآن مختلف. نعم. المخرج مختلف. يعني الآن لو لم يخرج العذرة من مخرجه العادي وأخرج عن طريق القسطرة مثلا، يبقى الحكم واحد أم لا؟ الحكم واحد، ينتقض وضوءه. نفس الشيء. طيب الآن المخرج اختلف تماما، خرج من غير عادته، إما من أنفه أو من عينيه أو من أذنه، هل يقاس؟ لا، لا يقاس، لا يقاس. وعلى كل حال هذه مسألة إيش؟ نادرة، نادرة، وقد تكون غير موجودة، لا ندري والله. بعض الناس نسأل الله السلامة خارج عن طبيعة البشر. ها؟ لا، نفس المخرج هذا اللي قام مقامه، هذا إنسان عادي طبيعي، هو يخرجه من هنا. كيف؟ الإبر المغذية. لا، نسأل الآن بالنسبة لدخول الطعام للجوف، يعني لمعدة الإنسان من غير الفم مثل الأنف مثلا، يفطر؟ يفطر، لأن العلة واحدة، إيش هي؟ مستقر الطعام واحد. ولذلك ضعف شيخ الإسلام رحمه الله قول من قال إن الحقنة مفطرة. الحقنة، عرفتم ما هي الحقنة؟ الحقنة هي التي توضع في الشرج، يعني في مخرج الإنسان، كالمفاتيل، الدواء. لا، لا، ليست المفاتيل، لا، ليست هذه، هذه تكون كالكيس وفيها خرطوم طويل، فيها عرفناها في القديم، كان الناس يفعلونها، وفيها في آخرها كالأنبوب الصغير، يوضع في الشرج ثم يوضع هذا الدواء، ويتكل يضطجع الواحد المستعمل لها، وهكذا ينزل هذا الدواء فيدخل أمعاءه الغليظة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا مفطر، قالوا لأن البدن يمتصها ويتغذى بها، وضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوله صحيح، لأن هذا حتى وإن كان البدن يمتصها لكنها لا تغذى ولا تصل إلى المعدة. طيب، ما قام مقام الطعام والشراب في الصيام؟ بأي شيء يفطر الحكم؟ هل في دليل في كتابه السنة؟ بالقياس، بالقياس، كيف بالقياس؟ العلة التقوية والتغذية، ما دام أنه يتغذى فإنه يفطر، حط بالك. طيب، حقنا حتى ما يغذي. الشرط الثالث قلنا علة معلومة. الرابع يوسف، الرابع أن تكون العلة مستوية على معنى مناسب للحكم، يعلم من القواعد الشرعية اعتبار النصوص تأتي بما هو ظاهر بأنه علة، وقد قسمنا ذلك إلى قسمين، أمس تكلمنا عن هذه المسألة. أنت تأتي في النصوص أشياء وقرائن منها ما هو علة مناسبة للحكم، ومنها ما هو وصف طردي، صحيح؟ طيب، فما هو المعتبر في التعويل عليه في الحاق الفرع والأصل فيه؟ المناسبة والطردي؟ لا. مثاله في الأوصاف الطردية هو لا، عموما أوصاف طردية. هذا وصف أوصاف طردية، صح؟ والمثال الخاص، حديث بريرة، زوجها عبدا او كونه عبدا ليس بوصف طردي، قلنا بان الصحيح يثبت لها الخيار. اخطات أخطأت أخطأت. يلا قلنا في حديث بريرة قالوا أن الوصف بكونه أسود هذا وصف طردي لا يؤثر في الحكم، فسواء كان هذا العبد أسودا أو أبيض أسود أسود أو أبيض فإنه لا يؤثر هنا في الحكم. أما كونه حرا أو عبد فهنا على خلاف، والمشهور أنه لابد أن يكون هذا العبد وأن يكون عبدا، فإذا كان حرا فإنه لا تخير، بخلاف قول يعني هذه أمة عتقت كانت متزوجة وكانت تحت عبد، إيش أعطاها الشرع؟ تخير بين البقاء والانصراف صح؟ عبدا هنا هذا ليس وصفا طرديا، ليس وصفا طرديا بالاتفاق. لا لا خالف بذلك شيخ الإسلام، ولكن الصحيح قول كونه أسود. طيب لو كان زوجها عبدا أبيض لها الخيار كذلك؟ إذن سواده وبياضه من الأوصاف الطردية. تمام. الخامس سفيان تكون العلة موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل كوجودها في الأصل. مثال ذلك إذا الوالدين بالتأفيف ويقاس عليه صح؟ هل هو أولوي؟ كذلك في مسألة أخرى، في مسألة أخرى تشبهها في أكل مال اليتيم وإتلافه كذلك. جريان الربا في أي شيء؟ الربا يجري في البر، ولذا قسنا التفاح على البر. ما الفرق؟ هذا مكيل مدخر وهذه لا، هذا ولا هذا، ليس بمكيل ولا مدخر، ليس بمكيل ولا مدخر. فصارت الشروط خمسة ينبغي الرجوع إليها قبل الحكم على الشيء بصحة أو على القياس بالصحة أو قبل القياس أصلا، قبل الإقدام على القياس. نعم. تقاس فرشاة المعجون على السواك، فهمتم؟ لأن السواك جاء فيه ها أجيبوا جماعة أنه مرضاة للرب مطهرة للفم، أو مطهرة الفم مرضاة للرب. العلماء يقولون إنما رتب فيه ثواب خاص لا قياس فيه، لأن هذا توقيفي، هذا إيش؟ توقيفي، توقيفي كالتعبد المحض، يعني يذكر ثواب في شيء لا تلحق به غيره. وكذلك العقوبة، وكذلك العقوبة لا تقس فيها. مثال ذلك، جزاك الله خير على هذا السؤال، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب فيهما إنما الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما أصبر الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويأكل في صحيفهما في صحيفهما إنما يجرجر في بطنه إيش؟ نار جهنم. لا ما في الأكل، لا لا لا تغلطني. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في ناره أو في بطنه نار جهنم. الأكل إما أن يكون مذكورا في حديث وإما أن يكون مقيسا عليه، حطوا بالكم كذا. سنقيس الآن، سنقيس معدن آخر من المعادن التي هي أغلى من إيش؟ من الذهب والفضة. كيش؟ الكريستال، الكريستال أغلى أظنه، كريستال فيها أنواع اللي تفوت الذهب والفضة. الماس طيب لاتين لاتين عاد إيش نقول؟ ما لا تمشي الفكرة. لا يقاس. ها؟ انظر فيه انظر فيه. أي كيف؟ هل نقيس نقول الذي يأكل في أنية الماس ويشرب فيها يجرجر في بطنه نار جهنم؟ لا لا. ليش؟ لأن هذا نص ما لا تقص العقوبة لا تلحق هذا. والأصل لأنك ستخالف الأصل أولا. ما هو الأصل في الأشياء؟ الأصل في الأشياء الإباح حتى يقوم دليل على التحريم. هو قد يقول قال إنه إذا أكل أو شرب في آنية الماس يقع في نفسه من الأبهة والعظمة ما قد لا يقع في الذهب والفضة. لكن مع ذلك ما دام أن المسألة على خلاف النص على خلاف الأصل أقول فالعودة إلى الأصل هو الأولى. أم سلمة لا تأكل في آنية الذهب والفضة فإنها لا تأكل في آنية الفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تأكل أعد لا تأكل في آنية الذهب والفضة لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافيهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث حذيفة حديث أم سلمة الذي يشرب ما ذكر الأكل له أه؟ نعم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي ذكر الفضة فقط وقد تعرضنا لهذا في كتاب الطهارة. هل نقيس يعني الآن إذا كان الذي يشرب في آنية الفضة معرض نفسه للوعيد فالذي يشرب في آنية الذهب قد يقول من باب أولى وقد يقول أنه لا قياس ما دام أن العقوبة ثبتت. لكن هل يجوز أن يشرب في آنية الذهب؟ لا يجوز لا يجوز. إذن العقوبات أو ما يترتب على الأفعال من حسنات وثواب لا نقيس فيها لأن هذا كله يثبت بالنصوص والأصل فيه التوقف. الأصل فيه التوقف. أنتم معنا ولا كيف؟ إنسان بنى مدرسة يعلم فيها القرآن يعلم فيها العلم فيأتي شخص إليه يقول له الله وعدك ببيت في الجنة قياسا على أي شيء؟ على المسجد. وهي مدرسة طيبة لكن هل نثبت هذا الثواب بالقياس؟ لا لا نثبت هذا الثواب بالقياس. كما أننا أيضا لا نثبت العقوبة بالقياس. كل هذه أمور توقيفية. أشوف يعني لو أنه مر كلب فمسح بظهره وشعره ثوب الإنسان هل يقاس عليه لعابه؟ لا يقاس. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن شعر الكلب في أصح الأقوال إيش هو؟ ليس بنجس لأنه لا تحله الحياة لا تحل ولا نقول امسح ظهر الكلب لأن هذا يذهب بقراط أو اثنين من الحسنات كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر كذا. طيب الريق اشو فيه؟ واضح. إذا لعق بريقه ثوبا هل يغسل سبع مرات إحداها بالتراب؟ لا. قيل به لكنه خلاف ظاهر الحديث لأن ظاهر الحديث ذكر الإناء ثم إنه اشترط ست غسلات مائية وغسلة ترابية من أجل التأكد من إزالة الضرر. الضرر والثوب لا يؤكل فيه. الضرر لا يؤكل فيه. نعم الثوب لا يؤكل فيه. طيب وهل نقيس بوله على ريقه؟ لو بال في الإناء جمهور العلماء يقيسون. أنت تنسى، جمهور العلماء جعلوا بول الكلب وعذرته أخبث من ريقه، قالوا إذا كان الذي يخرج من الريق يغسل سبع مرات أحدها بالتراب، فما يخرج من دبره من باب أولى. هذا جمهور العلماء يرون ذلك، وبعضهم عند من لا يرى القياس لا يقيس، يقول هذا خاص بأي شيء في اللعاب، هذا يقاس في اللعاب. طيب وعلى القول بأنه يقاس، يقاس وبال على الأرض، هل يصب سبع أواني من الماء؟ لا. ولا يكفي أن نهرق ذنوبا من ماء كما فعلنا بول مع بول الأعرابي؟ كيف؟ أي سبع مرات تصب. الله يهديك، هل تصب سبع مرات؟ لا تصب سبع مرات. الأرض كيف تغسلها؟ سبع مرات كيف تغسلها؟ تصب مرة واحدة يكفي حتى تزول. الذي يشترط أن يكون الماء أكثر من البول حتى ينتشر ويزول أثره. يعني مثلا إذا البول هكذا قطر الدائرة 30 سنتي وتضع أنت كأس من الماء، هذا يزيد في الخباثة. ما يزول. ما يزول. لا لا يزول بارك الله فيك. قد يزول الآن، هو الآن إذا لعق أو ولغ هل ترى فيه تغير؟ هل يتغير الماء؟ هل يتغير في لونه؟ كلب شرب من إناء هل يتغير في لونه؟ هل يتغير في طعمه؟ حتى طعمه قد لا يتغير. هل يتغير في ريحه؟ إذن لماذا؟ هو تعبدي محض، ولكن العلماء ثبت الدودة الشريطية هذه اللي تستقر في أمعاء الإنسان فتخربها وتخريمها حتى يهلك الإنسان، لكن غير الآنية. على أنه حتى ولو كان مجمع للمياه لو شرب منه كلب مثل البئر ماذا نقول؟ لا نغسله، وإذا كان ماء كثير يشرب منه ولا نخشى الضرر بإذن الله. ففي مسائل قد يرى الإنسان يقول أنا أقيس هكذا، لا ما يصلح، ما يصلح. نعم. وهل نقيس الذئب على الكلب؟ مع أن الذئب من فصيلة الكلب في الأصل، والثعلب كذلك، هل نقيس الذئب والثعلب على الكلب؟ مع أن الذئب أشبه ما يكون بالكلب، صحيح أم لا؟ وإذا كان الكلب يأكل طعام الآدمي مما هو من العجين، الذئب لا يأكل إلا اللحم، فهو أشد افتراسا من الكلب، صحيح أم لا؟ فهل نقيس؟ لا نقيس. انتبه، لا نقيس، لا نقيس. وهل نقيس لعابه على ما أمسك به في صيد الكلب؟ أي الكلب؟ الكلب لا، الذئب يصيد ما يكون صيد، الذئب يذهب بالصياد والصيد كل شيء، نعوذ بالله. لكن الآن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليش نختم بهذا؟ لماذا استنى معلش، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداها أو أولاها بالتراب؟ وقد أجاز الشارع الاصطياد بالكلب، قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الجوارح هي التي الكواسب التي تكسب بعدوها أو بطيرانها، يشمل الذي يعدو والذي يطير. إذا علمت الكلب إيش هو؟ الصيد، الفن الخاص للصيد. طيب، فلو أمسك الكلب عليك، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه لو أمسك على نفسه ما حل. والعلماء يتكلمون في هذه المسألة، يعني في اعتبار ما في التفريق بين ما أمسك على نفسه وما أمسك على صاحبه. يقولون إنه إذا زجره انزجر، فإذا زجرته انزجر، وإذا أوقفته توقف، هذا يدل على أنه أمسك عليك. أما إذا زجرته فلم ينزجر، وإذا أوقفته فلم يقف، دل ذلك على أنه أمسك على نفسه. شوف الإسلام حتى في هذا، حتى في الصيد. طيب، فلو أنه الآن يأتي بالحجلة أو الأرنب وهو يقبض عليها بفكيه واللعاب تقاطر، صح؟ هل تأخذ اللحم تغسله مرة في التراب وسبع مرات بالماء تقيس؟ أجيبه، لا قياس، لا قياس. لماذا؟ سوف تجد أولا ستحكم بالفارق، أولا تحكم بالفارق، ثم أنه قد يقول أنه يصادم النص، لأن الله تعالى ما ذكر ذلك، أباح الأكل من هذا الصيد إذا كان قد أمسك إيش؟ على صاحبي وذكر اسم الله عليه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، لا قياس. والشارع أحكم وأعلم، فقد يكون الريق الذي يخرج مع أو لعابه، قد يكون اللعاب الذي يخرج حين عطشه أو جوعه فيبقى في الإناء فيه ضرر، وذاك الله تعالى ينفي منه ويزيل الضرر منه، وهذا شيء ثابت. فالذين يصيدون بالكلاب هل مرضوا؟ يأكلونها أشهى ما يكون، فهمت؟ طيب، نقف على هذا. شنو عم بحث؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت علته بنص أو فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأشنان قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا الكلام عن شروط القياس، ثم تطرق المؤلف رحمه الله إلى أقسامه وقسمه إلى قسمين، كما هو معروف عند علماء الأصول بأنه ينقسم إلى قسمين: إلى جلي وخفي. والجلي أيضا ثلاثة أنواع: يعني لا يقال قياس جلي ظاهر واضح لا غبش عليه إلا في إحدى ثلاثة أحوال. الأولى قال ما ثبتت علته بنص أو إجماع، سبق لنا الكلام عن العلة وهي الوصف المؤثر فيش لا في الشيء، الوصف المؤثر في الشيء في المعلول، ووجه تسميتها علة لأنها أثرت فيه، وهي ما تسمى أيضا بمناط الحكم، ما تسمى بمناط الحكم لأن الحكم منوط بها أي معلق بها. والعلة إما أن تثبت بالنص الصريح أو الظاهر أو أن تثبت بالاستنباط، فثبوتها بالنص صراحة في أحوال واستنباطا كذلك في أحوال، لكن نحتاج أن نقدم كلام المؤلف أحسن ثم نذكر مسالك استنباط العلل ومعرفتها. يقول هنا ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا يسمى قياس جلي. إذا ثبتت علته بنص أو إجماع، قد يأتي نص في الكتاب أو في السنة تذكر فيه العلة ينص عليها فتسمى هذه علة منصوص عليه. القياس على هذا إذا كانت جامعة أو إذا كانت موجودة في الفرع يسمى قياسا جليا واضحا. فالنص يكون من أين؟ أما من القرآن أو السنة، أو هل يكون من قول الصحابي؟ على القول بأن قوله حجة. الإجماع هو دليل شرعي لا شك، دليل شرعي، وهذا ليس بالاتفاق. فبعض علماء الأصول يرى أن القياس الجلي ما ثبتت علته بإجماع لا بنص، لأن النص يحتمل أنه منسوخ، ولأن النص قد يختلف فيه بين العلماء، يعني يختلف في الحكم على العلة فيه، قد يرى بعض العلماء أن هذه علة ويرى بعضهم أنها ليست بعلة بخلاف الإجماع، وهذا في الحقيقة قول ضعيف، قول ضعيف، لأن الإنسان إذا سلك المسلك الصحيح في فهم التنصيص على العلة من الشارع فإن هذا يكون كافيا، فإن هذا يكون كافيا أن يأتيك حكما من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منوطا بعلته، ها المسألة لا تحتاج إلى إيش؟ إلى تأويل أو إلى قول آخر. وكوننا سنقيس على شيء منسوخ سوف لن يصح القياس من بدايته، إذ أن المنسوخ ليس فيه دليل في ذاته فضلا عن أن يكون دليلا مقيسا عليه، أو أن يكون إيش؟ أو أن يكون دليلا لغيره، وليس بدليل في ذاته فضلا عن أن يكون دليلا لغيره، حط بالك. فقوله بنص أو إجماع، فإذا كان العلماء قد أجمعوا على هذه العلة فإذا وجدت تلك العلة في الفرع ماذا نقول؟ القياس حينئذ يكون جليا. الحالة الثانية أو أن يكون مقطوعا فيه بنفي الفارق، لأنه قد يقاس مع وجود الفوارق، والقياس مع الفارق ليس بصحيح وليس بمعتبر. أما بنفي الفارق يعني كيف بنفي الفارق؟ العلة جامعة، أن تكون العلة جامعة بين الأصل والفرع، فإذا كان هناك فارق ماذا نقول؟ فلا عبرة به، لا عبرة بهذا القياس. وقال قياس مع الفارق، أو أن يكون مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. إذن قلنا احنا القياس الجلي آنفا ماذا قلنا؟ ما ثبتت علته بنص، هذا قياس جلي. واحد، ما ثبتت علته بإجماع، ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا هو القياس الجلي. مثال ما ثبتت علته بالنص، قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. الاستجمار هو قطع البول، قطع البول بشيء جاف من حجارة ونحوها، وأصله يكون بالأحجار أو ما قام مقامه مما يجوز الاستجمار به. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاث كما مر علينا. فإذا استجمر إنسان بدم جاف، عرفت الدم؟ الدم إذا جاف صار كأنه قطعة حجر، وربما تحجر فصار كأنه حجر، صحيح أم لا؟ طيب الدم حكمه نجس، لقوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، فالدم نجس، نجس سواء كان سائلا أم جاف، لا تغير حكمه، نجاسة عينية، نجاسة عينية. فيأتي إنسان فيستجمر به، ماذا نقول؟ نقول لا يجوز، لا يجوز الاستجمار به. قياسا على أي شيء؟ قياسا على تحريم الاستجمار بالروثة. الاستجمار بالروثة، روثة ماذا؟ روثة ما لا يؤكل لحمه، روثة ما لا يؤكل لحمه، لأن روثة ما لا يؤكل لحمه هي النجسة، كروثة الحمار أو البغل. انتبه، لأن ابن مسعود لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بما يستجمر به أتى بحجرين وروث ليكمل ليكمل الثلاث، لكنه أكملها بما لا يجوز الاستجمار به وأتاه بروثة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إنها ركس، يعني نجسة، نجسة. وهذه لا تكون إلا روثة حمار أو بغل، لأن روث البعير أو البقر ليس بنجس، كذا ليس بنجس، مر علينا هذا، أصبر، هو ليس بنجس. فروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، لكن لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام دواب إخواننا من الجن، كما أن عظام المذكاة لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام إخواننا من الجن. انتبه، ماذا قلنا الآن؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علل رده للروثة بأنها ركس نجسة، الدم نفس الشيء. إذن هي علة منصوص عليها أم لا؟ هي علة منصوص عليها، فصار قياس الدم الجاف على الروثة قياسا جليا، ووجه جلائه أن العلة منصوص عليها، فأيهما الفرع؟ الدم النجس، والأصل الروث. قس شيئا آخر من النجاسات، ولنقل أذن كلب مقطوعة، كلب قطع أذنه فوجد الإنسان أذن كلب مقطوعة فأراد أن يستجمر بها، ايش نقول؟ نفس الشيء، لأن الكلب نجس العين، كذا. فهل نقيس أذن الكلب على الدم أم نقيسه على الروثة؟ لماذا لا نقيسه على الدم؟ لأن من شروط القياس ثبوت حكم ثبوت حكم الأصل كذا. طيب، ولأننا سوف نطول تطويلا لا فائدة وراءه فنعود إلى الأصل. حط بالك، إذن هذه علة منصوص عليها. هذه علة منصوص عليها. مثال ذلك مثال ما نص عليه أيضا، مثال ما نص عليه النجوى، تكلمنا عليها أمس، نص عليها أم لا؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا. ففعل كل ما يحزن المؤمن محرم، ومن فعل الشيطان ومن الشيطان كذا، لأن العلة إيش؟ منصوص عليها، وهي إحزان المؤمنين ليحزن الذين آمنوا. فكون الإنسان يفعل شيء مما يحزن المؤمن فإنه محرم، حتى جاء النهي عن أخذ نعله حتى على وجه المزح، حتى على وجه المزح. طيب الثاني، ومثال ما ثبتت علته بالإجماع، نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي. القاضي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضبان قد يفقد مداركه العقلية، قد يتكلم في الغضب وهو قاض الآن يقضي بين اثنين أو فريقين، فإنه بغضبه لن يعدل في الحكم، لن يعدل في الحكم، فسوف يجور. السبب الغضب، السبب الغضب. العلة تشويش الفكر، سيكون فكره مشوشا،